الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 50، وهي قوله تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وكانت الآية التي قبلها قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أولا أيها الإخوة، حينما يأتي إنسان ويخاطب الناس يقول إني رسول الله، شيء طبيعي جدا أن يقال له كاذب أنت، ذلك أن الرسول معه منهج، والمنهج افعل ولا تفعل، والناس متفلتون، الكافر ما في عنده قيد، طليق من كل قيد، يأكل ما يشتهي ويلتقي مع من يشتهي ويذهب إلى أي مكان يشتهي، يعني حركته غير منضبطة بمنهج، حركته تبعثها شهواته فقط. فمثل هذا الإنسان إن جاءه إنسان مثله وقال إني رسول الله سيقول له أنت كاذب، ذلك لأنه سيمنعه من أشياء يحبها. إذن أن يكذب الأنبياء شيء طبيعي جدا، أن يكذب الدعاة إلى الله شيء طبيعي جدا. كيف شهد الله لهؤلاء الرجال الذين هم قمم البشر؟ شهد لهم أنهم رسله، أيدهم بالمعجزات، يعني أيدهم بشيء لا يستطيعه مخلوق من بني البشر. طبعاً لحكمة أرادها الله عز وجل أن المعجزة ينبغي أن تتناسب مع العصر، وأن تكون في موضوع تفوق فيه أهل العصر. الآن في تفوق مثلاً بالكمبيوتر، يقول لك 450 مليون حرف بالثانية، يعني فرضاً لو جاء نبي في هذه الأيام سيأتي بشيء من طبيعة العصر، في وقت السيد المسيح الطب متفوق جداً، في أيام سيدنا موسى السحر متفوق جداً، في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام الفصاحة والبلاغة والأدب والشعر في أعلى درجة. فالمعجزة ينبغي أن تكون تحدياً لقوم النبي، تحدياً فيما برعوا فيه. والإنسان متى يخضع لك؟ سحرة فرعون، لماذا حرقوا المراحل كلها وفي ثوان معدودات خروا لله ساجدين؟ لأنهم سحرة، جاءوا بأنابيب ورسموها على شكل أفعى وثعابين، وضعوا فيها معدن الزئبق وجعلوها فوق مستوي ساخن، والسخونة مددت الزئبق وتحركت الأنبوب المطاطي، تحرك وكأنه ثعبان مبين. فلما رأوا ثعبانا حقيقيا كان قبل دقيقة عصاه، فإذا هي ثعبان مبين، لأنهم سحرة ولأن هذا الشيء الذي رأوه فوق طاقتهم فخروا لله ساجدين. لما طبيب بيقول أنا ألفت كتاب بعلم الأجنة، يعني كأنه إنجيل لشدة هيمنته على بقية الكتب وانتشار هذا الكتاب في شتى جامعات العالم، وهو يبين أن العظم يتخلق بعد اللحم، ثم يكتشف فجأة أنه كان مخطئاً في هذا، وأن العظم يتشكل أولاً ثم يكسى باللحم. ودخل مرة على طلابه في بريطانيا في أكسفورد وقال عندي فتح جديد، وعندي كشف لم أسبق إليه، وعندي أنه هو قطب في اختصاصه، وهو متوهم سابقاً أن العظام تشكل بعد اللحم، وألقى هذه القنبلة وقال العظم يتشكل أولاً على خلاف ما في كتابي. فقام طالب مسلم من تلامذته قال له يا أستاذ، هذه الحقيقة جاء بها القرآن قبل 14 قرناً. لم يصدق، دهش. فلما جاءه الطالب في اليوم التالي بالقرآن الكريم مترجماً إلى اللغة الإنجليزية، فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر، يروى أنه أسلم. طيب لماذا أسلم؟ هذا اختصاصه، سنوات وسنوات وعقود وعقود وهو متوهم أن اللحم يتخلق أولاً والعظام ثانياً. فلما اكتشف العكس وظن أنه سبق كل علماء عصره صعق لما رأى في كتاب نزل قبل 14 قرناً يبين ذلك. لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكرت أنا مرة أن هناك آية قرآنية لو سمعها عالم فلك لخر ساجدا، وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، من كلمة واحدة، من كلمة مواقع، لأن هذا النجم العملاق، هذه المجرة العملاقة التي تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، وفي الدقيقة وفي الساعة وفي اليوم وفي الشهر وفي السنة وب20 مليار سنة، كم تبعد عنا هذه المجرة؟ يعني أقرب نجم ملتهب إلينا يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. لو أردنا أن نصل إليه بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام بمركبة أرضية كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب على الإطلاق. فإذا كانت هذه المجرة تبعد عنا 20 مليار سنة، يعني بقي ضوءها يسير في الفضاء 20 مليار سنة حتى وصل إلينا وحتى رصدناه في مراصدنا. هذه المجرة التي أرسلت إلينا هذا الضوء قبل 20 مليار سنة سرعتها تقترب من الضوء، سرعتها كما قدرت 240 ألف كيلومتر بالثانية. أين هي الآن؟ لو الله قال فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، هذا ليس قرآناً وليس كلام الخالق، قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وكلمة موقع تعني أن صاحب الموقع ليس شرطاً أن يكون في الموقع، تركه، هذا موقع فلان، أين فلان؟ لا نعرف، هذا موقعه. فعلى كل أيها الإخوة، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ولأن هذا العصر عصر علم وعصر تفوق وعصر فضاء وعصر ذرة وعصر حواسيب، يا الله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازن ذاته العلية مع بعض مخلوقاته، قال وهو أسرع الحاسبين. الآن الحواسيب المتطورة جدا. طبعا هذه لا تأتينا نحن. الحاسب العادي 450 مليون حرف تقرأ في ثانية واحدة، 450 مليون حرف تقرأ في ثانية. يعني حينما تعطي الأمر وتضغط على الزر يأتي على الشاشة النتيجة فورا. هذا من صنع الإنسان، فكيف الواحد الديان؟ قال وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين، حسابه أسرع. أيها الإخوة، قال وهو أحسن الخالقين. الكلية الصناعية كهذه الطاولة، لا بد من أن تستلقي. يستلقي الإنسان على ظهره، لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، ولا سمح الله ولا قدر. لا بد من أن يستلقي الإنسان على ظهره 8 ساعات لتصفية دمه، مع تعطيل وقت وجهد وألم ونفقة باهظة. أما هذه الكلية الطبيعية بحجم البيضة تعمل بصمت، وأنت نائم، وأنت تمشي، وأنت تعمل، وأنت راكب في مركبتك. يعني كل عصر له شيء في تفوق. فحينما تفوق الناس بالسحر، جاء موسى بسحر حطم ما يتوهمون أنه سحر، جاء موسى بمعجزة. وحينما تفوق الناس في الطب، سيد المسيح أحيا الموتى. يعني ما في الآن طب في إحياء للميت مهما كان، يعني بيبذلوا عناية. أما إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. والدليل ملوك بموته. ما معنى ملك؟ يعني أطباء العالم في خدمته، العالم قد يأتون له بأطباء من شتى بقاع الأرض. الأدوية النادرة تأتي أعلى عناية على الإطلاق، ومع ذلك يموتون الأقوياء، يموتون والملوك، يموتون وكل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. ما في بالطب إحياء ميت، في معالجة، في تسكين آلام، في بتر عضو، في عملية جراحية، في تخفيف، بس ما في إحياء ميت. ففي عصر السيد المسيح كانت الطب متفوقا، فكانت معجزته أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعني إذا في بمحل ألبسة ولادي، يعني مجسم لطفلة جميلة جدا من الشمع، وضعها أمام بنتك التي يعني تأخذ جزءا من لبك، هل توازن هذه مع هذه؟ إنسانة في حياة، في حيوية، في ابتسامة، في تفكير، في مشاعر، في عواطف، في أجهزة معقدة جدا، في بعينها 130 مليون عصية ومخروط، في برأسها 300,000 شعرة، لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صبغية، في بالمعدة 35 مليار غدة هاضمة المعدة، في بالأمعاء، في بالدماغ 140 مليار خلية سنادية لم تعرف وظيفتها بعد. هي الطفلة، فوازن بين مجسم لطفلة يوضع في محل ألبسة، وبين طفلة حقيقية، بين وردة صناعية مصنوعة من مادة كيميائية، وبين وردة طبيعية. تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا النبي الكريم قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني الطير انجب صين، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طير يطير، وفي رئتين، وفي شرايين وأوردة وقلب، وفي عينين، وكل أجهزة كاملة. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه من ولد أعمى، والأبرص هذا اللون الغريب في جلد الإنسان والذي لا دواء له. أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، لكن دقق في كلمة واحدة، بإذن الله. النبي لا يستطيع بذاته أن يفعل شيئا، هو مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، إلا أنه بقدرة الله عز وجل يفعل كل شيء سمح الله له به. يعني قاعدة، حينما يأتي النبي بمعجزة هذه بإذن الله، وحينما ينبئنا بخبر صادق هذا من علم الله، لا يعلم إلا أن يعلم، لا يعلم إلا أن يعلم، ولا يفعل شيئاً إلا أن يمكنه الله منه. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا شيء مستحيل، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه اللفتة الرائعة، آية لكم إن كنتم مؤمنين. قد يقول قائل، يعني نحن إن رأينا هذه الآية نؤمن؟ هنا الإيمان يجب أن يسبق هذه الآية. ما معنى الآية؟ معنى الآية أنه إذا أردت أن تؤمن فأي شيء في الأرض يدلك على الله. بعرة تقول البعرة من البعير، والماء من الغدير، والأقدام تدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلاني على الحكيم الخبير. إن أردت أن تؤمن أي شيء في الأرض يدلك على الله، وإن أردت ألا تؤمن لو عاصرت الأنبياء مجتمعين، ولو كنت في أكبر محطة فضائية، ولو كنت على ميكروسكوب مجهر يكبر 400,000 مرة، ولو رأيت بعينيك المجرات، ولو غصت في أعماق البحار وحلقت في أعلى الأجواء، لا تؤمن. قضية قرار تتخذه من داخلك. إن أردت أن تؤمن كل شيء يدلك على الله، وإن أردت ألا تؤمن، أردت الشهوة، لا ترى شيئا، صم بكم عمي فهم لا يفقهون أبدا. يعني كمثل بسيط، آلة تصوير متواضعة جدا، أرخص آلة في البلد، فيها فيلم، وأغلى آلة على الإطلاق حقها 500,000 ليرة، ما فيها فيلم. فهذه الآلة المتواضعة إذا فيها فيلم تلتقط الصورة، أما التي ليس فيها فيلم لا تلتقط أي صورة. ما معنى ذلك؟ مهما كنت ذكيا إن لم ترد الحق لا ترى الحق، صم بكم عمي. ولو كنت متوسط الذكاء وأقل من متوسط وأردت أن تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هالآية احفظوها لأنه مثيلاتها كثيرة جدا، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن أردتم الإيمان، إن كان الإيمان هدفا لكم، إن كان الإيمان مقصدا ساميا لكم. أي آية؟ يعني أحيانا بتكون مثلا بمكان يتلى فيه القرآن، واحد يبكي ويتأثر، واحد لا يتأثر أبدا، الذي بكى وتأثر يعيش أجواء القرآن، والذي لم يتأثر بعيد عن أجواء القرآن. لذلك قالوا أحيانا الإنسان يستمع إلى نص قرآني أو نص نبوي أو نص من الحكم تتحرك مشاعره ويتأثر، ماذا فعل هذا النص؟ حرك ما عندك من كنوز فتأثرت. أما الذي خاوي ليس عنده شيء يتحرك، لو تلوت عليه القرآن كله لا يتأثر. هذا معنى قوله تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين تتأثرون بهذه الآيات. واحد في عنده مشكلة في البيت، مشكلة كبيرة، يعني في خلل بالأنابيب وصار في طوفان للماء وأتلف الأساس، وخرج من بيته كالسهم يبحث عن قطعة قد تعطلت في تمديداته الصحية. هذا لا يرى شيئا في الطريق، لا يرى شخص ولا صديق ولا محل يبيع السريات ولا محل يبيع التحف، لا يرى محل يبيع الطعام، يبحث عن طلبه، هذا أعمى إلا عن طلبه. لذلك قالوا حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء الذي أحب الدنيا أعمته عن كل حقيقة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هنا في عندنا قاعدة ثانية. القاعدة الثانية أن وحدة الأصل تعني وحدة الفروع. في أصول عديدة، في فروع عديدة، إن كانت هذه الفروع منبثقة عن أصل واحد فهي متحدة فيما بينها. أبدا، قاعدة. الإنجيل من عند الله كما نزل طبعا، والتوراة من عند الله، والقرآن من عند الله، والأصل واحد. إذن هذه الكتب ينبغي أن تصدق بعضها بعضا كما نزلت، كما نزلت ينبغي أن تصدق بعضها بعضا، لأن اتحاد الأصل يعني اتحاد الفروع. بل إن الإنسان عنده نقل، النقل هو الوحي، وعنده عقل. من خلق العقل؟ الله جل جلاله. ومن أرسل النقل؟ الله جل جلاله. ومن جبل الإنسان جبلة نفسية معينة؟ الله جل جلاله. ومن خلق الكون؟ الله جل جلاله. لا بد من توافق، هذه كلمة مستعملة الآن، توافقية، لا بد من توافق بين النقل الذي هو وحي السماء والعقل الذي هو مقياس أودع في الإنسان، والفطرة التي هي جبل جبلنا عليها، والواقع الذي هو من خلقه. لا بد من اتحاد هذه الأركان الأربعة، لأن الكون خلقه، والجبلة فطرته، والعقل مقياسه، والوحي كلامه. لا يمكن أن يتناقض كلامه مع مقياس العقل ومقياس الفطرة والواقع، وهذا هو الحق. شيء جاء به النقل وأقر به العقل وارتاحت له الفطرة وأيده الواقع، هذا هو الحق. لازلنا في هذه القاعدة الأصولية، اتحاد الأصل يعني اتحاد الفروع. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بنو إسرائيل حرموا على أنفسهم أشياء لم يحرمها الله عليهم، وفي معنى آخر حرم الله عليهم أشياء تحريم تأديب لا تحريم تشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام السيد المسيح أحل لهم ما حرم عليهم إما تأديبا أو توهما من قبل أنفسهم. لذلك أيها الإخوة، يعني قد نظن أنه من الخطر الشديد جدا أن نحلل الحرام، هذا جريمة، لكن لا تنسوا أن هناك جريمة لا تقل عنها وهي تحريم الحلال. تحريم الحلال لا يقل انحرافا في العقيدة عن تحليل الحرام، فأنت مكلف ألا تحل حراما وألا تحرم حلالا. أيام إنسان يجتهد اجتهاد ما عنده، هذا حرام. أنا حينما أرى رجل يتسرع ويقول حرام أعجب وأشد العجب. يا رب، المحلل والمحرم هو الله، ومن يجرؤ من بني البشر كائنا من كان أن يحل شيئا حرمه الله أو أن يحرم شيئا أباحه الله. حتى إن رماة أحد الذين عصوا رسول الله صلى عليهم، عصوه. قال علماء السيرة إنهم عصوا أمراً تنظيمياً ولم يعصوا أمراً تشريعياً، وشتان بين الأمر التشريعي الذي هو من عند الله وبين الأمر التنظيمي. يعني فرضاً لهذا الحرم بابان، أنا قلت تيسيراً للنظام الدخول من هذا الباب والخروج من هذا الباب، هذا أمر تنظيمي. يعني في أخ لم يتقيد بهذا الأمر، هذا خالف أمراً تنظيمياً. أما الخمر حرام الذي يشربها خالف أمراً تشريعياً، الزنا حرام الذي يزني خالف أمراً تشريعياً. مسافة كبيرة جداً جداً بين مخالفة الأمر التنظيمي وبين مخالفة الأمر التشريعي. فرماة أحد مع أنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقوا في أماكنهم إلا أن الله سبحانه وتعالى سمح لنبيه الكريم أن يصلي عليهم، إنهم ما عصوا أمراً تشريعياً، عصوا أمراً تنظيمياً. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. الآية إحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرص وإنباء قومه بما في بيوتهم من طعام وشراب. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. النبي بشر. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني إن أردت أن تصل إلى الله الطريق إليه سالك. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني هو في شيء، حينما تتعرف إلى الله تسأل كيف الوصول إليه، كيف أن أنال رضاه، كيف السبيل إلى أن يحبني الله عز وجل. فحينما تعرف الله تنشأ عندك رغبة أكيدة أن تطيعه وأن تصل إليه وأن تخطب وده. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني قد تجد إنسان قوي جدا وبيده كل شيء، لكن ما في طريق له، في طريق ليس في الإمكان أن تقابله ولا أن تتصل به ولا أن ترفع له كتاباً، مستحيل. فما قيمة قوته وما قيمة أخلاقه وما قيمة عطائه وما قيمة كرمه وما قيمة فضله إذا كان الطريق إليه ليس سالكاً؟ أما ربنا جل جلاله بيده كل شيء، لكن الطرائق إليه بعدد أنفاس الخلائق. وأنت في بيتك هناك مئة طريق وطريق إليه، وأنت في بيتك أن تكون زوجاً محسناً، أن تكون ابناً باراً، أن تكوني زوجة طائعة لله ولزوجها، أن تكوني بنتاً أديبة محجبة مستقيمة عفيفة. وأنت في البيت هناك مئة طريق وطريق إلى الله، وأنت في متجرك هناك مئة طريق وطريق. صدقك عمل صالح، نصحك للمسلمين عمل صالح، إتقان عملك عمل صالح، رغبتك في خدمة المسلمين عمل صالح. لذلك الله بيده كل شيء، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني جبل عملاق، جبل كهيمالايا عملاق، تجلى الله عليه فاختفى. فأنت لا تتحمل أن ترى الله في الدنيا، لكن النبي وعدنا أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما نرى القمر ليلة البدر. وفي بعض التفاصيل أن الذي ينظر إلى وجه الله الكريم يغيب من نشوة النظرة 50,000 عام، من نشوة النظرة، وأن أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة أنه محجوب عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما في الدنيا لا نحتمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء الذي نألفه، واللقاء الذي نحتمله، واللقاء الذي يليق بكمال الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني بربكم. لو جندي غر التحق بسكنة قبل يومين، وهذه الفرقة فرقة كبيرة جدا على رأس لواء، لا يمكن أن يقابله لا عميد ولا عقيد ولا رائد ولا مقدم، من شدة مكانته ومن شدة التسلسل، أيستطيع هذا الجندي الغر أن يدخل عليه بلا استئذان؟ مستحيل. أما هذا الجندي لو أنه رأى ابن هذا القائد، قائد هذه الفرقة، يسبح في مسبح وأوشك على الغرق اختناقا وألقى بنفسه وأنقذه، وعلم الأب هذا، ألا يستطيع هذا الجندي الغر الذي لم يمضي على التحاقه بالسكنة 4 أيام أن يدخل على باب هذا القائد من دون استئذان؟ بإمكانه، وجهه أبيض، في معه عمل. لذلك الأمر بسيط جدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قدم له عباده، أكرم عباده، أسبقهم، انصحهم، لا تبتز أموالهم، لا تؤذيهم في حاجاتهم، لا تؤذيهم في مساكنهم، لا تملأ قلبهم خوفا منك، لا، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لا تقول لإنسان أنت منين، لا تقول له، هذا عبد لله، هذا عبد لله، إن أكرمته فكأنما أكرمت ربك. ألم يمر بك صديق ومعك ابنك الصغير، ماذا يفعل هذا الصديق كي يتقرب إليك؟ يخرج من جيبه قطعة حلوى ويقدمها لابنك، هي في الحقيقة لمن؟ هي لك. توسل هذا الصديق إليك عن طريق ابنك. هذا المثل دقيق جدا. إن أردت أن تكرم ربك فأحسن إلى عباده، والأصح أحسن إلى خلقه، إنك لو أحسنت إلى هرة أو إلى كلب مريض، لو عالجت أحد مخلوقاته لكان الله شاكرا لك. هذا هو الدين بكل بساطة. يعني في بعض الآيات، وأوصاني سيدنا عيسى، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لو أردت أن تضغط الدين كله في كلمتين، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، حركة نحو السماء وحركة نحو الأرض، اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، هذا هو الدين، هذه حقيقة الدين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ يعني الله عز وجل أحيانا يعمل فرز، فرز. الهجرة كانت فرز، يلي دخل في الإسلام لكن هو معتز بقومه، متعلق ببيته، بماله، بأقرانه، بأقرباؤه، فلما هاجر النبي رفض أن يهاجر، هذا فرز بالهجرة، فرز. الهجرة فرز، حديث الإسراء والمعراج فرز آخر، يعني كل شيء منطقي، أما هي مو معقول، يذهب إلى بيت المقدس ويعود في زمن قصير، هي مو معقول يعني. فالذي سمع حديث الإسراء والمعراج ولم يكن إيمانه بالله قوياً اهتز وهناك من ترك النبي عقب الإسراء والمعراج. فالله عز وجل بيفرز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله بيعمل فتنة أحياناً لحكمة أرادها الله، بينفرزوا الناس. في بمعامل الإسمنت كل طبخة تصب في مكعبات معينة، في جهاز بيمتحن قوة تماسك هذه الطبخة، فمكعب إسمنتي يمسك من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع عليها الأثقال تباعاً، على أي وزن انكسر هذه قوة مقاومته. ففي إذا كان طبخة جيدة جداً الإسمنت بيتحمل قوى ضغط 550 كيلو على سنتيمتر مربع، لكن ما بيتحمل شد أكثر من 5 كيلو على سنتيمتر. شد 5 كيلو بكثير، لا بد من إسمنت مسلح إنه على الشد ما بيتحمل يكسر. بالضغط 550 كيلو يحتملها مكعب من الإسمنت يعني ضلعه سنتي، أما على الشد لا يحتمل قوة 5 كيلو يقطع. هذا المثل كل مؤمن عنده قوة تماسك، في مؤمن يفقد تماسكه بضغط معين، أما سيدنا بلال وضع على الرمضاء في أيام الصيف الحارة، وضعت على صدره صخرة ليكفر بمحمد، هو يقول أحد أحد، قوة تماسك عجيبة. سيدنا سعد بن أبي وقاص ضغطت عليه أمه، إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت، قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. فكل مؤمن له قوة تماسك، في مؤمن قوة تماسكه عجيبة جدا لا تستطيع صياط الجلابين اللاذعة ضغطا، ولا سبائك الذهب اللامعة إغراء أن تثنيه عن هدفه. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، لا بد لهذه المعركة، والناس لهم ولاءان، ولاء للحق أو للباطل، والمعركة مستمرة. والله لا بد من أن يفرز عباده المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أنا أقول لكم أيها الإخوة هنيئا وألف هنيئا لمن كان من أنصار الله، لمن كان جنديا للحق، لمن كان في خدمة الحق، لمن وظف طاقاته في خدمة الحق، لمن أنفق ماله في سبيل الله، لمن أنفق وقته في سبيل الله، لمن أنفق علمه في سبيل الله، لمن أنفق خبرته في سبيل الله، لمن أنفق عضلاته في سبيل الله، هنيئا له، هو الرابح الأول. والويل لمن كان في خندق مضاد للحق. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هنيئا لمن كان من أنصار الله ولمن وضع كل طاقاته في سبيل الحق. ولا تقلق على هذا الدين لأنه دين الله، لكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح. فإن كنت في خندق آخر فالنتيجة معلومة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. إذا كان الله معك كان كل شيء معك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، والحمد لله رب العالمين.